ضحكت والحسن لها برد فتمايل كلبان القد. ضحكت والحسن لها برد فتمايل كلبان القد. وأريج المسك لها نفس وورود الروض لها خد. ضحكت والحسن لها برد فتمايل كلبان القد. ضحكت والحسن لها برد فتمايل كلبان القد. وأريج المسك لها نفس وورود الروض لها خد. وحرير الفتنة تنشره ومحط الخصر له ورد. وحرير الفتنة تنشره ومحط له. عيناها السحر بسطوته والهدب لناظره قيد. ضحكت والحسن لها برد فتمايل كلبان القد. ضحكت والحسن لها برد فتمايل كلبان القد. وأريد المسك لها نفس وورود الروض لها خد. ترنو واللفتة حليتها والنجم بمبسمها عقد. يتباهى الحسن بها شغفا ويحف بطلعتها الساد. ضحكت والحسن لها برد فتمايل كلبان القد. ضحكت والحسن لها برد فتمايل كلبان القد. أريد المسك لها نفس وورود الروض لها خد. بدر يتجلى مكتملا وعيون الناس لها وعد. بدر يتجلى مكتملا وعيون الناس لها وعد. وعجبت لأرض تحملها طربا لا ترقص أو تشدو. ضحكت والحسن لها برد فتمايل كلبان القد. ضحكت والحسن لها برد فتمايل كلبان القد. وأريد المسك لها نفس وورود الروض لها خد.